مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر جماد الأولى لعام 438 عقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقاً في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في هذه الرسالة، رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، جاء في ذكر قول الله جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقبلها جملة آيات وبعدها جملة آيات كقول الله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما إلى ذلك من الآيات التي ذكرها الله في كتابه وهي مستفيضة في كلام الله جل وعلا، أو ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا يبين به أعظم الأصول التي خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذا الأصل الشريف، وهو عبادة الله وإخلاص الدين له وحده لا شريك له، ومعرفة الله سبحانه وتعالى حق معرفته، فإن توحيد الله جل وعلا هو معرفة الله وعبادة الله وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. وهذا المقام الشريف يسمى بجملة أسماء، وتارة يسمى بالاسم العام له المتضمن لسائر شعائره، كاسم الإيمان واسم التقوى واسم الإسلام واسم العبادة، ويسمى أصحابه بهذا على ذكر اسم الفاعل في حقهم كالمؤمنين والمسلمين والعابدين، كما في قول الله جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقد يذكر ببعض مقاماته الشريفة كالركوع والسجود وكالحمد، فتارة يذكر باسمه العام وتارة يذكر ببعض مقاماته الشريفة. وهذا يسمى الإيمان ويسمى الإسلام ويسمى الإحسان، فكل ذلك داخل في عبادة الله جل وعلا، ويسمى التوحيد كما سماه الصحابة، وأصل ذلك وارد في ذكر كلام الله جل وعلا كقوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. وسمى الصحابة هذا الاسم وهو التوحيد، كما قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيح وغيره في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فهذه هي الأسماء الشرعية، الأسماء الشرعية التي يقصد إلى تحقيقها وإلى التمسك بها ويتسمى بها، هي الأسماء التي ذكرها الله ورسوله، كاسم الإسلام ويسمى صاحبها مسلماً، ويسمى أصحابها مسلمين، ويسمى مؤمناً، ويسمى أصحابها المؤمنين، كما سمى الله عباده بذلك وكما خاطبهم بذلك: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى غير ذلك. وأما الأسماء المحدثة وفوقها الأسماء المبتدعة، فهذه يجب على المسلمين أن يعرضوا عنها وأن يكتفوا بالأسماء الشرعية التي سماها الله جل وعلا وسماهم بها، كما قال ربنا: جل ذكره هو سماكم المسلمين من قبل. وفي قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأنهم مكلفون، وإن كان التكليف لا يختص بالجن والإنس. وما من خلق خلقه الله وإن كانوا ليسوا من المكلفين إلا وهم يسبحون بحمد الله، كما قال الله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذا المقام هو مقام العبودية، وهو معرفة الله وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، هو المقام الذي بعث به الرسول وبعث به الرسل، كما قال ربنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو مقام الإيمان والتوحيد. ولكن قد يحتاج العلماء لما كثرت الشبه أو ضعف الإدراك لدى بعض المكلفين فيستعملوا طرقا من البيان العلمي، فصار بعضهم يقسم التوحيد عند ذكره إلى قسمين، فيقول التوحيد الطلبي أو الإرادي، ويجعل القسم الثاني التوحيد العلمي أو التوحيد الخبري. وصار بعضهم يقول التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه التقاسيم وأمثالها ليس متعبدا بها ولا يجب استعمالها من حيث الوجوب الشرعي كتقاسيم، وإنما الذي يجب أخذه ومعرفته والعمل به هو توحيد الله الذي شرعه الله في كتابه. وهذه التقاسيم مبينة لما أنزله الله وبعث به رسوله، لكنها من حيث هي تقاسيم هي تراتيب علمية، فهي ليست واجبة، ولكنها ليست بدعة محدثة، ليست واجبة كتقاسيم ولكنها ليست بدعة محدثة. فمن ادعى الشبهة عليها بقوله بأن هذه لم ترد في القرآن ولا في السنة، فيقال له إن هذه التقاسيم هي من البيان العلمي. وليست مما يتعبد به كتقسيم. ولذلك من آمن بالله ولم يستعمل هذا التقسيم، أو حقق توحيد الله ولم يستعمل هذا التقسيم، فهذا لا نقول فقط إن إيمانه صحيح، بل نقول هذا هو الأصل. وما احتج إلى هذه التقاسيم والاصطلاحات والتراتيب إلا لما ضعفت الفصاحة العربية وضعف الإدراك وما إلى ذلك. وإلا إذا جئت للصحابة رضي الله عنهم ما وجدت عندهم هذه التقاسيم. لكن بالمقابل لا يعني هذا أن هذه التقاسيم من البدع، هذه تقاسيم على سبيل التراتيب العلمية وليست من باب البدع، لأنها يعني هذه التقاسيم حينما يقولون التوحيد العلمي والتوحيد الطلبي أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذه معاني وكلمات وحروف بينة وصحيحة في الشريعة. فالربوبية هو ربوبية الله سبحانه وتعالى، فإذا قلت توحيد الربوبية، هذه الكلمة المضافة، هذه الكلمة المضافة، التوحيد اسم معتبر في الشريعة، وربوبية الله جل وعلا اسم شرعي، فالله هو رب العالمين، فما في الاسم بدعة. ومثله إذا قلت توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، فكذلك اسم الألوهية اسم شرعي، فإن الله هو رب العالمين وهو الذي أمر بعبادته، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل، فهو استعمال شرعي. فالكلمات كلمات صحيحة، كلمات شرعية، لكن لماذا بعضهم سماها ثلاثة أوجه وبعضهم سمى ذلك على وجهين، أو قال إنه نوعين والآخر، أو إنه نوعان والآخر قال إنه ثلاثة أنواع أو ثلاثة أوجه، هذه من باب التراتيب العلمية، لأن هذا المقام قد يزاد فيه وينقص. فبعض الناس قد يتكلف في بيئة ما ألفوا هذه التقاسيم وكأنها مما تعبد بها ضرورة، وهذا ليس ضروريا، وإنما العلم الضروري هو العلم بمعانيها، سواء عبر عنها بأنها ثلاثة أقسام أو بأنها قسمين، بأنها ثلاثة أقسام أو بأنها قسمان، هذا كله واسع. أو قيل بأن التوحيد هو توحيد الله، وهو عبادة الله، وهو إخلاص الدين لله، وهو معرفة الله، وهو تحقيق أسماء الله وصفاته، فهذا أيضا كلام صحيح، والعلماء تنوع سياقهم في ذلك، فمنهم من يستعمل طريقة التقاسيم، ومنهم من يستعمل طريقة الجمع في الكلمات والمعاني، وكل هذا صحيح، فلا يتعصب لوجه من هذه التقاسيم. ولكن بالمقابل، من زعم أن هذا من البدع وأن هذا من المحدثات، فهذا لا يستعمله في العادة وفي الوقوع إلا أهل البدع، يعني من يتكلمون بأن هذا التقسيم بدعة هم في الحقيقة أصحاب البدعة، الذي إذا نظرت في حالهم وجدت أنهم واقعون في البدع الشرعية التي هي بدع في حكم الشريعة، من البدع إما في البدع في التصورات، وإما البدع في الأعمال، إما البدع في التصورات وإما البدع في الأعمال. ولذلك اتفق العلماء على أن هذه التقاسيم، يعني التقاسيم التي تقال، هي من باب الاصطلاح والتراتيب العلمية، وهي أيضا من حيث الحروف كما ترى حروفها حروف صحيحة، ككلمة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بل هي حروف شرعية، فإنها اسم الربوبية، أي أن الله هو رب العالمين، هذا قد أخبر عنه في القرآن بأوجه من السياق، وكذلك الألوهية، وكذلك الأسماء لله سبحانه وتعالى، وأفعال الله وصفات الله جل وعلا، هذا قد تنوع ثبوت سياقه في القرآن والحديث. وإنما قسم بعض العلماء بهذه الطريقة ليميزوا مراتب التوحيد، وليميزوا ما وقع فيه الجهل أغلب من غيره، فإنك إذا نظرت إلى مقام الربوبية وإلى مقام الألوهية، فإن بين هذين المقامين من الفرق من جهة أحوال المكلفين، ولهذا ضلال المشركين وجحدهم وشركهم في الألوهية أظهر منه في الربوبية، وهم يعني جمهور المشركين يقرون بجملة الربوبية وإن كانوا ليسوا محققين لها، وإلا فقد أخبر الله عن مشرك العرب وغيرهم بأنهم يقرون أن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض إلى غير ذلك، ولكن هذا لا يعني أنهم محققون لمعرفة الله أو لربوبية الله، وهم أيضا يقع لهم الشرك في ذلك، وإن كان شركهم المستطير هو شركهم في العبودية، وهم واقعون في هذه الأنواع من الشرك، ولكن هذا الإقرار إقرار مذكور في القرآن، والعرب كانت في ذلك على درجات أيضا في درجات الإقرار بالربوبية، ولذلك يصح أن يقال إن الربوبية قد أقر به العرب في جاهليتها، والمقصود بالإقرار هنا الإقرار بجملته، وليس هو التحقيق له أو العلم به على ميزان الشريعة التي جاء لما نزل القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مقام، وما كانت عليه العرب مقام آخر. نعم. أحسن الله إليه. قال: وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول نوح ومن بعده اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا علم بهذا أن كل رسول بعثه الله افتتح دعوته بالدعوة إلى توحيد الله، علم أن أول الواجبات على المكلفين هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالتوحيد هو أول الواجبات، وهكذا كل نبي بعث أول ما أوجب الله عليه وعلى من يدعوهم هو التوحيد، وهذا صريح في كتاب الله وفي قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبه يعلم أن طرائق المتكلمين التي تكلمت في أول واجب على المكلف هي طرائق مبتدعة، كقول جماهير المعتزلة بأن أول واجب على المكلف هو النظر، وقول بعض المعتزلة كأبي هاشم الجبائي بأن أول واجب على المكلف هو الشك، وكقول جمهور متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن وغيرهم بأن أول واجب هو المعرفة، وكقول بعض أصحاب أبي الحسن بأن أول واجب هو القصد إلى النظر، وكقول بعضهم بأن أول واجب هو أول جزء من النظر. وقد كان بعض النظار كالرازي وغيره يقولون بأن الخلاف بين هذه الأقوال أو المقالات هو خلاف لفظي، وهذا من جهة التحقيق له وقوع، أعني أن هذه الأقوال ترجع في جملتها إلى هذا المعنى. ولهذا كان أبو هاشم الجبائي لما قال بأنه الشك إنما اعتبر بأن النظر إنما يرد على المحل الذي لا يصادف حكما، فإذا سبق الحكم من جهة الفطرة أو دليل العقل أو ما إلى ذلك وجب أن يتخذ لذلك ما يرفعه، ومن هنا قصد إلى القول بالشك على هذا التقدير. وإلا لم يكن أبو هاشم أو غيره من النظار يقولون بالشك على معنى الشك الذي قد يتبادر مطلقا، وهو الدعوة إلى الشك الذي يقود إلى الإلحاد، ليس المقصود عند أبي هاشم، مع أن قوله خطأ وبدعة وضلال لم ينكره أصحاب السنة وحدهم، بل أنكره حتى أصحابه من المعتزلة عليه، إلا أن الله أوجب علينا العدل في بيان ما يقوله الناس أو يتخذونه، فهو يريد هذا المعنى ولا يريد الشك الذي يوجب الإلحاد، أي الشك في كل ما يقتضيه الإيمان بالله، ليس المراد هذا. ولكنه يعني قوله إذا فهم على هذا التقدير فإنه من الأوجه الناقضة لمقالة جمهور أصحابه، من حيث أن مقالة جمهور أصحابه من المعتزلة بأن أول واجب هو النظر يعد من تحصيل الحاصل كما يقولون، وتحصيل الحاصل ممتنع إلا على تقدير صحة مقالة أبي هاشم، إلا على تقدير صحة مقالة أبي هاشم. فلما كانوا يقولون بأن مقالته باطلة، أعني أصحابه، علم أن قولهم باطل ولا بد. فطريقة أبي هاشم أشبه ما تكون بالطرق العقلية اللازمة منها عن الطرق الشرعية. نعم. قال: وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقال نوح ومن بعده عليهم السلام: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وبهذا يعلم أن ما شرعه الله من الجهاد فالمقصود منه أن يستقيم الناس وأن يتحقق للناس العبادة، فهذا هو أعظم المقاصد. وأعظم مقاصد الشرائع هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: أكمل الحديث. قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. من فضل الله على عباده أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، كما أخبر الله في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن من ظل فإنما ظل بظلمه لنفسه، بل لما قام الظلم واستحكم في نفسه. وعن هذا جاء اسم فاعل في الآية: يظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يصطفي، وهذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى هم فيه يعني عباده هم فيه على درجات، وكل ذلك من الله فضل، كما أن عقوبته على من كفر به هي من الله عدل، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. حسن الله. قال: وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم، صرف الله عنه السوء والفحشاء لأنهم عباد الله المخلصين، أي بتوحيدهم وإيمانهم وما جعل الله له من العاقبة، وهي عاقبة النبوة، فجعله الله نبيا ورسولا. نعم. أحسن الله. قال: وقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله. لذلك هذه المعاني الكلية تستصحب في تفسير القرآن كما سبق في المجلس في الفقه في فروع الشريعة، ففي هذا من باب أولى، ولا تجرد السياقات عن هذه القواعد التي هي أوصاف شرعية مؤثرة، كما أنك تقول في المثال الأدنى وليس في المثال الملائم أو المساوي، كما أنك تقول في المثال الأدنى إن الوقائع القضائية لا تفك عن الأحوال المقارنة لها وتجرد عنها، فكذلك هنا في الأمور الشرعية من باب أولى. ولذلك لما جاء قول الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تكلم بعض المفسرين أو كثير منهم ونقلوا في ذلك آثارا عن بعض الصحابة، جمهورها لا يصح، من جهة أن يوسف عليه الصلاة والسلام وقع منه الهم أو ما إلى ذلك، ثم صاروا يقولون وهذا الهم هو الهم الأول، وهو الهم الذي غفره الله لعباده، وهو الذي قال عنه النبي: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، قالوا فهو الهم المغفور، إلى غير ذلك. وهذا النظر غريب، لأنه ليس النظر في سياق عادي، هذا لم يأتي خبرا في سياق رجل من الناس، هذا جاء في سياق أمر نبي من الأنبياء. صحيح أن هذا كان قبل نبوته، ولكن الله جل وعلا اصطفى أولئك القوم وهم رسل الله وأنبياء الله، فلا يمكن أن أحدا منهم يقع في مثل هذا الهم المنافي في أخلاقه للشريعة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لهم. ولهذا بين طائفة من محقق العلماء من المفسرين وعلماء اللغة بأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يقع منه الهم أصلا، ليس الشأن أنه يغفر أو لا يغفر، أو أنه الهم المغفور أو ليس المغفور، هذا محل معروف، لكن لا يقال بأن النبي في هذا المقام، في هذا المقام وهو مقام الأخلاق، عرض منه أدنى درجة. هذا الأنبياء أشرف من ذلك، حتى قبل نبوتهم لا يقع ذلك منه. ولذلك صار بعض المحققين من العلماء وبينوا امتناع ذلك. والآية في دليلها تقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فإذا امتنع وقوعه في الهم لأنه رأى برهان ربه، فهذا هو معناها. وبعضهم أورد اعتراضا على هذا من جهة اللغة، ولكن التحقيق من جهة اللغة أن هذا معروف عند العرب، وصار بعض علماء النحو إذا لم يكن هذا هو المشهور في كلام العرب قال بأن هذا يخالف شرط اللغة، ثم هذا الشرط إنما بناه، أي كونه شرطا، على المشهور في كلام العرب، مع أن الشرط هنا من جنس الشرط الشرعي بل أدنى منه، فإن الشرط الشرعي الذي يذكره الفقهاء منه ما يكون ثابتا بنص، ومنه ما يكون ثابتا بوجه من الاجتهاد، كما إذا قال بعض الفقهاء بأن هذا العقد قد خالف الشرط، مع أنه يكون مخالفا للشرط بوجه من الاجتهاد، أي أن هذا الشرط وكونه من شروط صحة هذا العقد هذا محل اختلاف أو محل اجتهاد. فكذلك اللغة، يجتهد من يجتهد فيقول: ولكن هذا السياق أو هذا الورود من جهة اللغة من شرطه كذا وكذا، فلا يصلح أن تفسر الآية به، فيتوهم الباحث وكأن هذا الشرط قد نزل به قرآن أو نزل به نص أو استحكم عند العرب في كلامها وأطبقت عليه في شعرها وقولها، وهذا ليس كذلك، وإنما هو قدر من الاستقراء استقرأه بعض علماء اللغة، ثم من هذا الاستقراء الذي استقرأوه ومن تلك القواعد اللي قاعدوها صاروا يقولون بأن هذا يشترط كذا ولا يشترط كذا. وإذا نظرت في كلام العرب وشعرها وجدت أنه ليس من باب الشرط وإنما هو من باب المشهور، ويأتي غيره، ولا سيما أن الإحاطة بلسان العرب إحاطة متوهمة، فلا أحد يحيط بما قالته العرب من شعرها ونثرها وما إلى ذلك. فهذا ولذلك هنالك مذهب معروف لطائفة من النحات بل من كبار أئمة النحات يصححون هذه الطريقة في تفسير هذه الآية، وأنها لا تخالف قواعد العربية ولا سياق كلام العرب الذين نزل القرآن بكلامهم، ولكن البعض أغلق ذلك، وإنما أغلق اجتهادا، والاجتهاد لا يغلق ولا يغلق به، الاجتهاد لا يغلق ولا يغلق به. وهذا القول حتى لو قدر جدلا بأنه ليس المشهور في كلام العرب فإنه هو الأليق في تفسير هذه الآية لما سبق من معاني الشريعة، وهنا تكون المعاني مبينة وجه الاختيار في كلام العرب، وكله كلام معتبر، وإن كان بعض النحات ليضبطوا قواعد علم النحو صاروا يتحرون لصناعة تلك القواعد، ولا سيما زمن الصناعة، أي زمن صناعة قواعد النحو، صاروا حتى تستقر لهم القواعد يتقون ما ليس مشهورا أو قد يسمونه شاذا أو قد يسمونه يسمع ولا يقاس عليه وما إلى ذلك لتستقر لهم الصنعة والقواعد. وهذا صار فيه من بعض الملخصين عن متقدم النحات ولا سيما من المصريين صار فيه غلو، حتى صار يضاف إلى مذهب البصريين الزيادة في ذلك وإلى ترك ما ورد القرآن به في قراءات متواترة، ويجعلون ذلك مخالفا لما وجب في استعمال العرب، وهذا من الجهل، هذا من الجهل، فإنما ورد به قراءة متواترة لا يمكن أن يقال بأن هذا خالف ما وجب في كلام العرب، هذا من التناقض، ولا بد، لأنك إذا نظرته وجدته متناقضا من جهة العقل فضلا عن اللغة. المقصود هنا أن تفسير القرآن بل وتفسير الأحكام والقول في الأحكام يجب أن تستصحب فيه هذه المقدمات من قواعد ومقاصد وما إلى ذلك حتى يكون التفسير للنص ملاقيا لها. وأما أخذ الكلمة المفردة من النص أو أخذ السياق الواحد ويقطع عن قواعده وعن جملة السياق وعن مقاصد الشريعة في هذا الباب وفي كليات القواعد، فهذا هو علامة الجهل الذي لا يدرك صاحبه أنه جهل ويتوهم أنه محقق، فيأتي في سياق آية أو في سياق حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقلب هذا الحرف على أوجه متكلفة مع أن هذا يخالف التحصيل من جهة القواعد، ثم يقول بأن النص يقدم على غيره وكأن غيره هذا ليس من النص، وكأنه لا يعرف بأن القاعدة هي حكم نص مستفيض، القواعد هي حكم نص مستفيض، هذا نص وذاك نص مستفيض، لكن النص المستفيض قد سلم من الاجتهاد وهذا لم يسلم من الاجتهاد في تحصيل حكمه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.